صوت العرب من القاهرة. أيها الإخوة، نصل بكم الآن إلى موعدنا اليومي في فترة المساء مع القرآن الكريم. نستمع إلى آيات الله البينات وما يتيسر من سورة النساء، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن سوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء Oh, يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا وأرسلناك للناس وإذا حييت حسيبا. صدق الله العظيم.